إلهنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. من غيره متوكل إلهنا دوما علي. من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ابتغاء مرضات الله عز وجل، النية مهمة. ممكن واحد يصوم عشان بيعمل رجيم، النية مهمة جدا. ممكن واحد يصوم بنية أن يصح، لا، الأصل أن تصوم طاعة لله، الأصل أن تصوم عبادة لله، الأصل أن تصوم امتثالا لأمر الله، إن كان الصوم واجبا كرمضان أو كالنذر، أو إن كان الصوم نافلة امتثالا منك لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلا بد إذن من تجديد النية وتصحيح النية، وإلا فقد يعمل الإنسان عملا عظيما جدا لكن لا قبول له عند الله تبارك وتعالى ولا وزن له عند الله، لأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع، الإخلاص وهو أن تبتغي بعملك وجه الله جل وعلا، والاتباع هو أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبل الأعمال إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع، أو الإخلاص والاتباع، كلاهما صحيح. الإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، والاتباع أن يكون عملك موافقا لهدي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام جميل، خلي بالك والله. طيب، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. لا لا لا، تاني الحديث ده: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه، أي وجه هذا العبد الصائم، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. انظر إلى فضل الله جل وعلا، انظر إلى فضل الله جل وعلا. هذا صيام يوم، قد تصوم الاثنين، الخميس، قد تصوم صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما، أو أن تصوم الثلاثة الأيام، الأيام القمرية الثلاثة، ألا وهي 13، 13 و14 و15، هذه الأيام القمرية أو ما يتعرف بالأيام البيض. فمن صام يوما، أي يوم، في سبيل الله جل وعلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، احفظ الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. هذا هو الصيام، وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه في عصابة، في جماعة من الناس معه صرة. طيب لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هنا بالصرة، أو شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح الذي يخرج من فم الصائم نتيجة الصيام برائحة المسك؟ الصرة ابتداء مستورة غير مرئية غير ظاهرة، خلي بالك من اللفتة دي، لفتة نبوية بارعة. فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في جماعة من الناس معه صرة فيها مسك. الصرة كيسة مليانة مسك أو مملوءة بالمسك وموضوعة تحت الثياب، أنا وضعها مثلا في جيبي أو تحت ثيابي، صرة فيها مسك، لكن رائحة المسك نافذة إلى الأنوف بفضل الله تبارك وتعالى، رائحة كريمة طيبة جميلة، والناس لا يرون الصرة. كذلك الصيام لا يراه الناس، لأنه عمل بين الصائم وبين ربه جل وعلا، لا يطلع عليه أحد، لكن قد يظهر أثره، قد يظهر أثره وقد تبدو ثماره واضحة بفضل الله. فكما أن الصرة لا ترى ولا تظهر، إنما هي مستورة، وإنما يظهر ريحها ويبدو أثرها وتنبعث رائحتها ويجد الناس ريحها، بل ويعجب الكل بريحها بريحها، كذلك الصيام مستور مخفي لا يطلع عليه العباد، لأن العبد قد يظهر الصيام للناس وهو مفطر بينه وبين نفسه، أما الصائم فلا يطلع على صيامه إلا الله جل وعلا. لكن هذه الرائحة التي تنبعث من فمه نتيجة هذه العبادة وهذه القربة كالصرة التي لا ترى بالعين، لكن تنبعث رائحتها وينبعث طيبها، وكل الناس يعجب بهذا الريح وبهذا الطيب. كذلك الصيام يظهر ريحه بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن أهل العلم من قال بأن يظهر بأن ريح الصائم أطيب من ريح المسك، هذا في الدنيا، ومنهم من قال بل هذا في الآخرة، ومنهم من قال بل هذا في الآخرة، ولا داعي للخوض في تفاصيل هذا الخلاف، لكن الراجح الذي ندين الله تبارك وتعالى به أن ريح الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى أي يوم القيامة، أي يوم القيامة من ريح المسك، لأن هذا اليوم تظهر فيه الأعمال، تظهر فيه آثار الأعمال. فها هو الشهيد مثلا يأتي يوم القيامة وكلمه أي جرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء، تظهر فيه ثمرة الأعمال. ولذلك يخرج الصائمون يوم القيامة بهذه العلامة، تنبعث رائحة من أفواههم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك، كعلامة لهم يوم القيامة، كما جعل الله عز وجل لهم في الجنة بابا لا يدخل منه إلا الصائمون، كذلك ميزهم الله وعلمهم الله وزكاهم الله وبينهم الله تبارك وتعالى في يوم الجزاء والعطاء، تنبعث رائحة أزكى من رائحة المسك من أفواههم بين يدي ربهم ومليكهم جل جلاله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل. نعماؤه فاضت علينا من يديه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا، والحديث في الصحيحين، إن في الجنة بابا لا يدخل منه، بابا يقال له الريان، بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه إلا الصائمون. حديث من حديث سهل بن سعد: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. انظر إلى كرامة الصائمين وإلى فضل الصيام عند رب العالمين. بل في الصحيحين أيضا هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، رواه الإمام مسلم وغيره. أما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصيام، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فليدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال أبو بكر رضي الله عنه: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، في جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك، كلهم، كل أفراد الجماعة التي معه كلهم يجد ريحها أو يعجبه ريحها، فإن ريح فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم الصيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كلمات قليلة مختصرة في مكانة الصيام وفضل الصيام، ولا ينبغي أن يغفل القادرون، القادرون من غير أصحاب الأعذار من الأمراض، عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة وعن هذه القربة، فهي من أعظم الطاعات وأجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. فإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى معافا في بدنك، لست مريضا بمرض كالسكر مثلا أو غيرها من الأمراض التي يصعب معها الصوم ويشق عليك فيها الصوم، فلا تغفل عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة، فهي من أعظم العبادات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفهم والصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه فاضت عليه.